هتطلع لك كام؟ تطلع لك 97 جرام تقريبا. يعني ايه؟ يعني نصاب الذهب من عيار 21 97 جرام. طب واللي من عيار 18 حطها 85 في 24 على 18 كام؟ 103 جرام. يبقى اذا نصاب الذهب من عيار 24 85 جرام، نصاب الذهب من عيار 21 كام؟ يبقى 97 جرام، من عيار 18 يبقى 103 جرام. واحد حب يحتط لنفسه ايه حسب عيار 24 21 18 على كام يا اخواني؟ كل دي حسبها على 85، بلغت 85 جرام يدفع ماشي بها ونعمت ما فيش مشكله. يبقى اذا لو ان المال الذي معك اقصد الذهب اقل من 85 جرام ما فيهوش زكاه. يعني ايه؟ زوجتك معاها 80 جرام ذهب ما فيهاش زكاه، ليست وجوبا. عايز تخرج خرج، مش عايز تخرج لا اثم عليك. طب معاها 82 جرام برضه ما عليكش وجوبا. طب 83 جرام برضه ما فيش وجوب. 84 جرام برضه يا ابن الحلال ما فيهاش وجوب. النصاب 85، من 85 لو امتنعت آثم وتسأل بين يدي الله جل وعلا. النصاب من 85 جرام. ثم يشترط يا إخواني أن يمر الحول الهجري على هذا الذهب. يعني إيه الحول الهجري؟ يعني 354 يوم. أنت جبت الذهب ده ليه إمتى؟ في شهر شعبان، خلاص شعبان اللي جاي تدفع الزكاة. جبته في شهر ايه؟ في شهر رجب، خلاص رجب الجاي تدفع زكاة. يمر عليه حول هجري كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله وكما ذكر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا يا إخواني ننتبه من هذا، يمر الحول الهجري وبلغ نصاب أدفع كام؟ ربع العشر. يعني ايه ربع العشر؟ يعني على 1025. طب أنا كنت شاري ال 85 جرام دول ها بكام؟ هل كنت شاريهم باربع تلاف؟ احنا ملناش دعوة انت اشتريتهم بكام، هم مش موجودين معاك في نهاية الحول. قل لي دول يساوي النهاردة كام يا عم؟ ده النهاردة يساوي شيء وشويات كام؟ 10,000، تحسب على 10,000. يساوي 12، تحسب على 12. ده انت لو شريت اشتريت الذهب ب20,000 ونهاية الحول راح رخص، هنحسب لك برضه على الرخص. يعني العبرة بإيه؟ مش العبرة أنت اشتريت بكام؟ مالناش دعوة اشتريت بكام؟ العبرة في نهاية الحول دول يساووا كام؟ الآن روح اسأل، قال أنا معايا 100 جرام، يساووا كام يا عم السايغ؟ السايغ قال لك يساووا 7,000 جنيه، يبقى عليك 175 جنيه في الزكاة. يبقى إذا يا إخواني هكذا تحسب على الألف 25، والناس سبحان الله 1000 عليها 25، شايف ال 25 دي يعني ايه؟ هتطرح ال 1000 ارضا، سبحان الله، اي بخل هذا واي انكسار هذا. خرج ال 25 يا اخواني، يبارك رب العالمين في هذا المال باكثر مما تكون فيه ال 25. ولذلك انتبه وانظر للزكاه هكذا. طيب زكاة الفضة بقى سهلة، زكاة الفضة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن نصاب الفضة 200 درهم. يعني إيه 200 درهم؟ يعني 595 جرام فضة. يعني إيه؟ يعني معاك 500 جرام فضة ما فيهاش زكاة، 550 ما فيهاش زكاة، 590 ما فيهاش زكاة، لازم الفضة تكون 595 جرام من أول هنا بس. اقف مر الحول الهجري 354 يوم ادفع بقى على ال 1025. يعني زي الذهب برضه في الدفع زيها، والعبره برضه مش انت اشتريت بكام، لا، العبره في نهايه الحول الفضه دي بكام. يبقى انتبهوا يا اخواني من هذا. يبقى لو اتيت مثلا على سبيل المثال واحد جه بيقول لك انا معايا 70 جرام ذهب، قول له ما فيهمش زكاه. يقول لك معايا 400 جرام فضة، قول له توكل على الله ما فيهمش زكاة. طب هو عايز يدفع براحتك، عايز تدفع هتبقى صدقة مفيش مشكلة، لكن احنا بنتكلم على وجوبا عليك. ولذلك انتبهوا يا اخوان. طب واحد بقى معاه 80 جرام ذهب و500 جرام فضة، الاثنين يبقى في زكاة ولا لا؟ اوعى تقول لي مكمل ده من ده، لا،

اعمل ايه؟ ادفع عن سنة واحدة فقط على الألف 25 كما ذكرت لك. طيب واحد يجي بقى يقول لي طيب الكلام ده كلام مظبوط، لكن انا ما معيش لا فلوس ولا حاجة، انا راجل تاجر، التجارة فيها زكاة ولا لا؟ انت جيت بقى على التجارة فيها زكاة ولا لا؟ يا عم الأئمة الأربعة رحمهم الله بيقولوا فيها زكاة ماشي، وبعض العلماء بيقول لا يجب فيها الزكاة. لا، لا يجب في التجارة الزكاة. شيخ الألباني عليه رحمة الله يقول بهذا وفريق من أهل العلم. ازاي الكلام ده؟ ده احنا طلعنا ونعرف ان اي تاجر لازم يدفع زكاة. يا اخواني خدوا بالكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن أموالكم ودماءكم وأعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني إيه؟ يعني ما تجيليش لواحد وتقول له خد بالك ادفع الزكاة كذا ولو ما دفعتش تبقى قاتل. تعال أنت كده أقول لك على كلمتين بس. هو على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في تجارة ولا ما كانش في تجارة؟ تقول لي ده أصل المال عندهم التجارة، هم كان عندهم شغل إلا التجارة، ده قليل اللي كان بيزرع منه. حلو قوي، يعني أكتر شغل كان عند عصر النبي التجارة. ولذلك خد بالك من صورة إيه قريش، لقينا في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف أهو كلها تجارة. قل لي بقى النبي عليه الصلاة والسلام هل ورد في حديث واحد إنه خد من تاجر زكاة؟ لا. ولا تاجر؟ لا. وما فيش ولا حديث؟ لا. ولا أبو بكر؟ ولا أبو بكر. ولا عمر؟ لا، حتى الأثر اللي عن عمر ضعيف. قال لا، يعني النبي ما خدش من التجار، ما وراش ولا أبو بكر ولا أبو بكر ولا عمر. أمال العلماء دي بنوا الكلام على إيه؟ بنوا كلامها يا إخواني على بعض الأحاديث الضعيفة وبعض العمومات في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال لك بس يبقى أنا أهل ذات أدفع من مسألة التجارة، يعني أدفع أنا دلوقتي ولا ما أدفعش؟ إخواني الحق حق أن يتبع، هي من ناحية الوجوبية مفيش دليل قوي يجب على التاجر، لكن إحنا بنقول له أنت احتط لنفسك، عايز تخرج خرج بغير إلزام. وخد بالك إن يعني خروج الزكاة من المال يعني بيبقى طهارة للنفس وطهارة، لكن وجوبا أنا عن نفسي ما أقدرش أقول لك وجوبا. فين الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يا إخواني ليست وجوبا، إنما إن أردت أن تخرج أخرج. طب أخرج إزاي؟ أقول لك تحسبها إزاي. أنت راجل تاجر؟ يعني بالتاجر؟ قول لي يا عم البضاعة بتاعتك اللي أنت بتتاجر فيها يعني محصلة الفلوس بتاعتها كام؟ تقول لي أنا معايا تجارة بتاجر ومعايا حوالي مثلا البضاعة دي كذا ودي كذا 400-500 جنيه. 500 جنيه وتقول عن نفسك تاجر؟ يا عم روح، 500 جنيه ما فيهمش زكاة. ايه انت يا عم شغال في حبة حلبسة وتقول لي تاجر؟ خدت بالك التاني يا اخواني؟ لا ما عملش كده. تعالى انت مال؟ انا فاتح محل سوبر ماركت ماشي، انا فاتح عطارة ماشي، انا فاتح محل ملابس ماشي، اللي جوه المحل بكام؟ المحل ده بتاع العلافة ب60,000. يا راجل انت فاتح محل ب60,000؟ انا دافع في الدكانة كذا وفي يا عم انا مالي بالدكانة، ماليش دعوة لا بالدكانة ولا بالرفوف ولا بالباترينة ولا بالتلاجة، ماليش دعوة بالكلام ده. احسب لي البضاعة بس، البضاعة بس، البضاعة اللي عندك بكام؟ البضاعة ب10,000 جنيه. ماشي يا عم، فتحت الدكان امتى؟ قال فتحته في شهر رجب. خلاص شهر رجب الجاي، خد بالك شهر رجب الجاي احسب بقى. خلاص ما نجي شهر رجب، احسب البضاعة اللي في الرفوف دي بكام؟ دي دلوقتي ب13,000، ومعاك فلوس سايبة بتاعت المحل بكام؟ معايا 2,000 جنيه. يبقى 13 و2,000 15، يبقى ادفع على 15. اوعى تفكر ان انت هتدفع على الشيء اللي انت بدأت بيه، لا. احنا لنا باللي معاك دلوقتي كام في نهاية الحول بتوع المحل؟ قلت لي 15، ادفع بقى على 15,000. يبقى انتبهوا يا اخواني كيف تحسب زكاة التجارة. يقول انا الفلوس داخلة وخارجة ومش عارف ايه في المحل ومش عارف احسبها قوي. مش عارف تحسبها قوي يبقى تقدرها على غالب ظنك. على غالب ظنك. ولما تيجي تدفع ما تقولش انا بدات المحل بكذا. طب افرض انت بدات المحل ب20,000 ماشي، فضلت التاجر تتاجر وبعدين خسرت ماشي، في نهايه الحول كان معاك كل البضاعه بالفلوس 10,000، هنقول لك ادفع على 20؟ لا، نقول لك ادفع على 10 بس. ليه؟ ان احنا لنا معاك كم في نهايه الحول بس، هو ده اللي لنا فيه. طيب يبقى يا اخواني ننتبه من مثل هذا الامر في مساله عروض التجاره، وايضا بيدفع على الالف 25 بالنسبة لعروض التجارة، سواء بقى تجر في أي حاجة، تجر أكرمكم الله في بهايم، تجر في يعني في أثواب، تجر في علافة، تجر في أي حاجة يتجر فيها مما أباحه الله عز وجل. لكن في زكاة تانية خد بالك تسمى بزكاة الركاز. إيه زكاة الركاز دي؟ أقول لك يعني إيه زكاة الركاز. الركاز ده يعني دفين الجاهلية. يعني إيه دفين الجاهلية؟ يعني لقيت لك كنز. أيوة، انا في يوم لقيت كنز، لقيت ايه؟ لقيت 10,000 جنيه. لا، ال10,000 جنيه مش ركاز، ال10,000 جنيه دي لقطة. هو كان على ايام الجاهلية كان في جنيهات مصرية ومش عارف ايه، ده دي تتحسب زي اللقطة بالظبط، تتعرفها لمدة سنة ما جالكش صاحبها يبقى هي حلال لك. لكن احنا بنتكلم على دفين الجاهلية، واحد مثلا بيحفر في بيته ولا حاجة طلع اثار، خلاص كده طلعت ايه؟ قال انا طلعت حبة اصنام كده بس. ايه؟ صنم، خدت بالك، من 3000 سنة قبل الميلاد. استنى بس، هو الصنم ده حجارة ولا دهب؟ حجارة. دشدشه، ده جايب له ربع مليون. دشدشه، ما ينفعش تبيع صنم، ده انت مأمور تهدم الاصنام، خد بالك. طب ما انا عندي صنم دهب، لقيت صنم دهب، صنم دهب، الدهب ده ما تبيعوش وصل، امال اعمل ايه؟ سيحه الاول وبيعه، تسيحه وبعدين تبيعه. يبقى لو كان حجاره كسر الاصنام. طب انا ما خرجتش، خرجت حجاره لكن مش على شكل اصنام ولا حاجه، لكن مكتوب عليها حروف ومش عارف ايه والكلام ده والامور دي، يعني ما فيهاش شكل صنم ولا حاجه. عايز تبيعها؟ ده في ناس بتاخدها بملايين، ناس بتاخدها بملايين، عبت بياخدوا حجاره بملايين، اديله حجر بملايين. وعلى ذلك يا اخواني انتبه، انتبه، خدت بالك؟ ليه؟ انت شوف اللي انت طلعت، ايه رايك بقى؟ يبقى هو ده دفين الجاهليه. دفين الجاهليه الحاجه اللي اتدفنت على ايام الجاهليه، تطلع فيها كام؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الركاز الخمس. يعني دفين الجاهليه ده تطلع منه كام؟ الخمس، خمسه. اول ما تطلع اوعى تقول لي هيعدي عليه سنه، لا ما فيهوش يعدي سنه ده، خد بالك. انما اول ما يطلع ده كام؟ جابلك كام؟ جابل كذا، تطلع منه الخمس. يا الخمس، ولذلك بعض العلماء بيقول ان ده اسمه فيء، الفيء الغنيمه التي تؤخذ قبل القتال، وما بيسمها الزكاه، زي الشيخ العثيمين عليه رحمه الله رجح ان هي فيء وتصرف في مصارف الفيء. يبقى انتبه. طيب لو جيت سالت ام البترول في زكاه ولا ما فيهوش زكاه؟ ما انا هقول لك، البترول ده عباره عن ايه يا اخوان؟ اجساد متحلله، سواء اجساد ادميه، اجساد حيوانيه، اشياء نباتيه، قمامه كانت مركونه. لكن اوعى تفكر بيجي عليها 100 سنه ولا 200 سنه، 100 سنه ايه؟ الاف السنين، الاف، علشان تلاقي البترول. وبيسموه الذهب الاسود. يعني في زكاه ولا لا؟ البترول ده يا اخواني في زكاه، يخرج منه كام؟ الخمس. احنا مش قلنا ان كلمه ركاز معناها دفين الجاهليه؟ تقول لي طيب امال بقى إن لما بييجوا يحفروا بئر والكلام ده، الكلام ده بيبقى تبع الحكومه، يدفع الخمس ازاي؟ خلاص احنا بنقول ان الخمس ده يطلع في مصارف الزكاه، في مصارف الزكاه، سواء خد البير ده الحكومه او غير الحكومه. انما رب العالمين جل وعلا اخبرنا لقينا كنز، سواء افراد، جماعات، حكومات، يطلعوا منها الخمس. والبترول كنز ولا شك ان هو كنز. ولذلك يا اخواني انتبهوا من مثل هذا، يطلع منه كم؟ الخمس. هذا في كل شيء من دفين الجاهليه، بس اوعى تطلع لي حاجه محرمه. طب ايه تاني؟ في زكاه بقى عند العلماء اسمها زكاه الزروع والثمار. الزروع والثمار ايه؟ مش في كل زرعه زكاه، لا، رب العالمين سبحانه وتعالى مش قال واتوا حقه يوم حصاده؟ اوعى تفكر ان في كل زرعه فيها زكاه، امال في ايه؟ في اصناف معينه. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي موسى من حديث ابي موسى، وقال لمعاذ، قال لهم ايه؟ قال لا تاخذ، انتوا الاثنين لمعاذ وابو موسى، لا تاخذ الصدقه الا من واحد، الشعير، اثنين الحنطه، ثلاثه الزبيب، اربعه الاقط. الحنطه يعني ايه؟ القمح. اثنين الشعير انا اعرفه ماشي، التمر ماشي،

يعني معاه 50 طلع واحد، 60 طلع واحد، معاه 100 خروف طلع واحد، معاه 110 خروف طلع واحد، 119 خروف طلع واحد، 120 بقوا 2. من الأول 120 بقوا 2، وبعدين افضل كده لغاية 200، 2 2 لغاية 200، يعني 120 200 و 150 200 و 190 200 و 200 2. يبقى إذا عندك من 120 لغاية 200 2 2 2، ماشي يا عم. أول ما وصلوا 201 أقف بقى 3، من 201 3 بعد كده في كل 101، يعني 201 3 210 3 300 3 350 3، وبعد كده في كل 100 واحدة بس 380 3 390 3 400 4 450 4 490 4 499 4 4 505. بعد كده في كل 100 واحدة، يبقى إذن من 40 ل 119 واحدة، ومن 120 ل 200 واحدة، ومن 201 لغاية كل بقى في كل 100 واحدة بس. ده بالنسبة للأغنام، بالنسبة للأغنام أقل من كده معليش حاجة، ماشي. البقر بقى أكرمك الله والجاموس، البقر والجاموس النصاب بتاعه 30، يعني إيه؟ عندك 30 بقرة؟ لا أنا عندي 25، خلاص مفهومش زكاة. معايا 28 مفهومش، 9 ما فيهمش، 29 ما فيهمش، من اول 30 فيهم. فيهم ايه؟ فيهم حاجه اسمها تبيع او تبيع. ايه تبيع او تبيع؟ تبيع ده ذكر وتبيع انثى. ما انا عارف التبيع وتبيع يعني بقره صغيره كده عندها سنه، خدت بالك؟ اللي عندها سنه، يعني لو عندي 30 اطلع واحد عندها سنه، طب معايا 40 طلع عندها سنتين، يبقى في كل 30 بقره تبيع او تبيع. طيب اللي هو عنده سنه، طب ما عنده 40 يبقى تطلع مسنه طالع لها سنان، اسمها مسنه عشان ايه؟ بدات سنه تطلع لها. وعلى ذلك يا اخواني انتبهوا من مثل هذا. طب افرض بقى انا معايا 35، خلاص انت ما وصلتش 40، تبيع او تبيع اللي عنده سنه. 39 خلاص تبيع او تبيع. طب معايا 50، ال 50 ما فيهمش الا مسنه بس. طب معايا 60 ادفع تبيعين او تبيعتين. معايا 70 واحدة تبيعة وواحدة مسنة. الـ30 عليهم تبيع أو تبيع، والـ40 عليهم مسنة اللي عندها سنتين. أدي دي ملخص البقر، هو ده زكاة البقر. طب والإبل بقى؟ الإبل يا إخواني النصاب بتاعه 5، يعني معايا 4 جمال ما فيهمش زكاة، خلاص يعني إلا لو في تجارة ده أمر تاني. معايا 5 جمال طلع خروف شال. طب معايا 10 جمال شال. طب لو معايا 6 شال واحد. اول ما يوصلوا 10 بقوا شتين، يعني 5 و6 و7 و8 و9 عشان واحده. اول ما يوصلوا 10 طلع شتين. 11 طيب معايا 11 جمل طلع 2، 13 جمل 2، 14 جمل برضه 2، 15 جمل 3، 16 جمل 3، 19 جمل 3، 20 جمل 4، وبعدين 21 22 23 24 برضه 4 اشياء. اول ما وصلوا بقى 25 بس ارجع بقى للجمال. ايه 25؟ ادفع يا عم بنت مخاض. يعني ايه بنت مخاض؟ يعني عندها سنه، جمل عنده سنه. طب ليه اسمها بنت مخاض؟ امها دلوقتي تلاقيها حامل، ايه ولذلك اسمها بنت مخاض. يعني ال 25 بنت مخاض لغايه 35، يعني 30 بنت مخاض، 32 بنت مخاض، 33 بنت مخاض، 35 بنت مخاض، 36 اوقف. 36 حاجه اعلى من بنت المخاض. ايه؟ بنت لبون. هو اعلى من بنت المخاض بنت لبون. ايه بنت لبون دي؟ مش بنت المخاض عندها سنه؟ افهمها انت بقى. بنت لبون عندها سنتين. عندها كام؟ عندها سنتين. واسمها بنت لبون ليه؟ لان في لبن بقى بدا اللبن يجري في امها وما اشبه هذا. طيب ماشي. يبقى اذا الخمسة عرفنا لغاية 20 كل 5 فيهم شاء، 25 لغاية 35 بنت مخاض اللي عندها سنة، 36 يا إخواني لغاية 45 بتدفع بنت لبون اللي عندها سنتين. طب من أول 46 وصلت 46 ادفع بقى حقه. يعني إيه حقه؟ عندها 3 سنين، ما أنت خد بالك. بنت مخاض سنة، مش بنت لبون سنتين، حقه بقت 3 سنين، ولما أقول لك جزعة يبقى 4 سنين، مفهومة يعني، هم الأربعة دول الأصناف بتاعتهم، بنت مخط سنة، بنت لابون سنتين، حقة 3 سنين، جاز 4 سنين. طب انت وصلت لغاية 46 ماشي، من 46 يا إخواني لغاية 60 جمل بتدفع فيهم حق اللي عندها 3 سنين ماشي. طب 61 من أول 61 بتدفع جزعة عندها 4، ايه عندها 4 سنين. وبعدين لو وصلت 76 تدفع بنت لابون 2، بنت لابون. طب وفي 91 تدفع حقتان ماشي. وبعد كده في كل 40 بنت لابون، وفي كل 50 حقه. طب معايا 200، ينفع تدفع 5 بنت لابون عشان ال 40 بنت لابون، وينفع تدفع 4 حقه لان ال 50 بعد رقم 91 كل 50 فيهم حق اللي عندها 4 سنين. وبنت لابون يا اخواني كل 40 فيهم بنت لابون. طب وافرض انا وجب عليا مثلا بنت لابون وعندي بنت مخاط، يعني وجبت عليا واحدة عندها سنتين وانا معايا اللي عندها سنة بس، ادفع اللي عندها سنة وشتين او تدفع تمن الشتين، نبقى شتين او 20 درهم يقصد تمنهم يعني، يبقى تدفع معاها شتين او تدفع تمن الشتين. يبقى اذا يا اخواني هذا بالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر وبالنسبة لبهيمة الانعام. اما الزكاة الاخيرة يا اخواني وهي المقصودة زكاة الفطر، وأهل من زكاة الفطر تجب زكاة الفطر يا إخواني، أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمرين صاع من الشعير وبدأ يذكر. يبقى إذن يا إخواني انتبهوا إن زكاة الفطر واجبة، بتجب عليك إمتى؟ تجب عليك زكاة الفطر بغروب آخر يوم من أيام رمضان، غروب آخر يوم من أيام رمضان. آه واحد مات ماشي عنده وهو بيوم 15 رمضان معلوش زكاة فطر، مات يوم 20 رمضان معلوش زكاة فطر، مات يوم 28 رمضان معلوش زكاة فطر. من أول لو إنه كان حي وجه عليه غروب آخر يوم من أيام رمضان هذا الذي يجب عليه زكاة الفطر. طب هي واجبة على مين؟ اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر قال إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها علينا، اسمع، على الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين. يبقى كبير صغير، طب الصغير عليه كام؟ عليه زي الكبير تماما. المرأة عليها كام؟ زي الرجل تماما. كام؟ صاع من طعام. يعني ايه صاع من طعام؟ يعني 4 مد. يعني ايه 4 مد؟ يعني تجيب كده 4 مد من قمح مثلا، ايه 4 مد؟ بايدك الاثنين خدت بالك، وزنتها لقيتها 500 جرام 600 جرام، تعمل 4 ده للنفر الواحد، صاع من طعام ماشي. يا عم انا مراتي حامل الجنين عليه حاجه؟ لا، اجمعه ان الجنين ما فيهوش زكاه فطر، لكن يستحب عند روايه عند الحنابله ان انت تدفع عليه زكاه فطر لقول عثمان، لان عثمان قال طلع على الجنين، خدت بالك؟ لكن ده مش وجوبا، انما هذا استحباب بس لكن ليس وجوبا. يعني لو ما دفعتش على الجنين ما عليكش حاجه، عايز تدفع ما فيش مشكله حياك الله. يبقى انتبه من هذا. لكن يجي واحد بقى المسألة بتاعت كل سنة، ايه اطلع بقى انا ماشي، عايز تطلع ايه؟ قبل ما نقول بقى نطلعها قيمة ولا نطلعها طعام، عايز اقول لك على حاجة. قول يا عم على حاجة. قال مراتي ناشز، يعني ناشز مترفعة عليا ما بتسمعش كلامي وسابت البيت ومشيت ماشي، يعني خرجت عن طوعك، يعني هي الغلطانة، ادفع عليها زكاة فطر دي ولا لا؟ لا، النشز ما تدفعش عليها زكاة فطر، ليس وجوبا؟ ليه؟ لأن النشز لا نفقة لها عند العلماء، المرأة الناشز لا نفقة لها عند أهل العلم، بل بعض العلم يقول كل واحد يشيل زكاة فطره، حتى أولادك كل واحد يشيل زكاة فطره، لكن احنا بنقول تدفع أنت على أولادك، خدت بالك؟ زي ما قال بعض العلماء على أولادك وزوجتك، زوجتك نشزت بعيد عنك، لا يجب عليك أن تدفع عليها زكاة فطر، الناشز ملهاش نفقة. الناشز ملهاش نفقة، فانتبهوا يا اخواني من هذا. طيب ادفع بقى قيمة ولا طعام؟ انت عمال تقول لي صاع من طعام، انا كام يعني؟ كام؟ 5 جنيه 10 جنيه كام؟ يا عم هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كام؟ يعني انا لا اروح اجيب له رز واجيب له قمح والكلام ده، الفقير بياخدهم بيبيعهم. يا عم انت مالك، يبيعهم ولا ما يبيعهمش؟ انت مالك؟ دي عبادة ماشي، اعملها زي ما عملها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيش انت بقى تتفزلك لي فيها وتتفلسف فيها. وواحد يجي يعمل ايه بين الناس؟ قاعد قال لي قل لكم استغفر الله قال لي قل لكم زكاة الفطر ما ينفعش تطلع فلوس اخلعوا بجزمة واضربوها على دماغه يا اخي اتق الله اتق الله طب الامام احمد قال كده ها الامام احمد قال اخشى الا تجزئ يضرب بالجزمة اعوذ بالله اعوذ بالله اي كلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام يا متفازلك انت يا متفازل طلعها ايه مش طلعها طعام اه طلعها ابدا فلوس لا هو ما كانش معاه الدرهم والدينار ما كان في الدرهم والدينار ما طلعهمش ايه درهم ولا دينار اه طب ابو بكر طلعها ايه عمر طلعها ايه عثمان طلعها ايه كل الصحابه طلعوها ايه ولا صحابي طلعها فلوس امال احنا بنخترع من دماغنا يعني يا عم الفقير عايز يلبس هو انت اعلم بالفقير من رب الفقير انت اعلم بالفقير من نبي الفقير صلى الله عليه وسلم هتعمل ان انت ارحم دلوقتي على الفقير ومش عارف ايه ما في زكاة مال بتطلع فلوس في زكاة ذهب بتطلع فلوس في زكاة فضة بتطلع فلوس في الكاس بيطلع فلوس في حروب تجارة بتطلع فلوس لكن في الفطر تعالى الفزلك عايز تطلع طلع فلوس عايز تدي الفقير فلوس طلع لكن كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد هو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه عايز توكل المسجد يطلعها طعام ماشي تطلعها من نفسك كده فلوس وانا بقالي 20 سنة بقالي 30 سنة انا مالي بقالك 20 سنة 30 سنة ما تعرفش الصحيح هو ده تلومني عليه انا اللي لام فيه ولا انت اللي تلام فيه انت مين اللي قالك كده هو اي واحد بتسمع منه كده وخلاص اللي يقولك ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف النبي عمل ايه واعمل زي ما عمل النبي عليه الصلاه والسلام انا بقى اقول لك لا قالك فلان ولا علان لا انا ولا غيري كل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي عند النبي لا سمعنا واطعنا هو ما كانش يعرف في درهم ودرهم وبعدين يا اخواني الفقير والله ربنا هيرزقه يا اخوان من دبه في الارض الا على الله رزقها ده ملك ابن دينار قاعد ماشي وهو قاعد الا حسن جت شاه خدت حته اللحمه وجريت من قدام بص عليها ولقاها ركنت حته اللحمه جنب جحر ومشيت قال له ما خدتها من قدام ليه نظر لقى حيه عميه خرجت من الجحر كانت قطعه اللحم ودخلت قال سبحانك يا من سخرت الاعداء يرزق بعضهم بعضا يا اخوانا ربنا هو الرزاق هو اللي هيبعت هو اللي مقسمها سبحانه وتعالى هو اللي هيودي للفقير ولذلك طب بياخدها مني يبيعها مالكش دعوه احنا قايلك ان انت تعمل اللي عمله خدها رماها خدها كبها في الشارع مالناش دعوه احنا نعمل اللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقبل العباده بين يدي الله تبارك وتعالى عايز تطلع له فلوس صدقه طلع طب وتعالى بقى للاخطاء اللي بتحصل ايه ابص الاقي داخلين على المسجد كل مسجد الا ما رحم الله صندوق ماشي مكتوب عليه زكاة الفطر وايه اللي بيحصل ادخل يا عم فلان ايه حطيت زكاة الفطر دفعت يا فلان اه 20 جنيه والتاني 10 جنيه والتاني طيب يا اخواني اللي دفع 20 جنيه ده على كام انا كنت ناوي 5 تنفار وانت اللي دفعت 20 جنيه على كام ناوي نفرين وانت اللي دفعت 10 جنيه ناوي على كام على واحد قول لي بقى يا بتاع المسجد انت هتعرف ازاي فهمني لا فاكر المساله كده عامل ازاي حاطط لي الصندوق يجي له الفلوس ما فيش في دماغه افراد ولا ساعات جهل جهل ربنا يعيدنا من الجهل يا اخوان ياخد الفلوس ايه عامل لي بقى فيها على العلاف نزل يا عم مش عارف كم شوال رز اه وكم شوال عدس اه والله عمو كم شوال لوبيا يا مسكين تعالى انت بتكلم ازاي مين اللي قالك تعمل كده انت مش وكيل اه افرض ال 20 جنيه اللي انت خدتها مني وانا داويت وحطيتها في الصندوق 4 افرض رحت جبت بيها لوبيا ما قضيتش الا صاعين 2 بس لازم من كل واحد صاعم طعام ما ينفعش يا اخواننا نعمل صندوق يقول لك ما يكتب في الصندوق ان عدد الافراد ما بيكتبوش ما بيكتبوش ليه تحط الصندوق انت ولذلك يا اخواني اعمل ايه انت عايز تقوم بالوظيفه دي عن الناس اه حياك الله ماشي اقف يا عم هتقوم بالوظيفه هات لنا اخ من اخوه المسجد يا جماعه اللي عايز يدفع زكاه الفطر يديها لفلان ماشي تعال انت يا